بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة، اجعلوا بيوتكم قبلة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تكلمنا في الحلقة الماضية عن أصل أساسي من أصول العلاقة في البيوت، ألا وهو اللين والرفق. هذا أصل مهم لابد للبيوت أن تبنى عليه. لكن هذا الأصل له ثمرات. ما ثمرات اللين؟ الأصل والمفترض والحبة في الله أن كل حلقة من هذه الحلقات التي نسمعها أن نتفكر وأن نتدبر معانيها وأن ننوي تطبيقها. أنوي قبل أن أجلس لأستمع: يا ربي أرزقني نور هذا الكلام ووفقني لتطبيقه. وبعد أن أسمعه لابد أن أبدأ بالخطوات العملية لتطبيق هذا الكلام. في الحلقة الماضية سمعنا عن اللين، لابد أن أبدأ باللين في البيت. زوج، زوجة، أم، أب، ابن، بنت، كل أفراد الأسرة لابد أن يتمسكوا باللين، خصوصا في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر على الأمة. من ثمرات اللين التي لابد أن تظهر عندما نزرع هذه الشجرة المباركة، شجرة اللين، كل شجرة لها ثمرات. ما ثمرة اللين؟ لين الكلام، الكلام اللين. لذلك ربنا جل جلاله في القرآن الكريم قال لنا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ما قال يقول التي هي حسن، لا، أحسن. ابحث عن أفضل العبارات والكلمات ثم تلفظ بها. يا أخواني الكرام، أيها الزوج، أيتها الزوجة، أيها الأب، أيتها الأم، أمر الله جل جلاله موسى عليه السلام وهارون عليهما السلام أن يذهبا إلى فرعون، فقال جل جلاله: فقولا له قولا لينا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مين فرعون يا إخواني؟ فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. فرعون الذي استعبد الرجال. فرعون الذي قتل الأطفال. فرعون الذي استحيا النساء. فرعون الذي ظلم وبطش. فرعون الذي فعل الأفاعيل في الظلم. الله جل جلاله أمر موسى أن يقول له قولا لينا. ما بالك أنت أيها الزوج إذا غضبت، أيتها الزوجة إذا غضبت، أيها الأب، أيها الأم. فلنحذر من هذه الخطورة الكبيرة. ما تفكروا يا إخواني موضوع اللسان سهل؟ لأجل ذلك سيدنا معاذ عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نقول؟ يا شيخ، أنا أحيانا بعصب، بغضب، بيطلع مني كلمات. الأم بتطلع منها كلمات بنهار، الأب بيغضب من أولاده بيطلع منه كلمات. وهل نؤاخذ بما نقول؟ كل كلمة بدي أقولها مع زوجتي ومع زوجي بدي أكون حاسبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لمعاذ رضي الله تعالى عنه: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي أكثر ما يكون سببا في إدخال الناس النار يوم القيامة اللسان، ما يحصده اللسان. لذلك في البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فمر على النساء، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام النساء مجتمعات، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب بهن، ثم قال: يا معشر النساء، تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. نسأل الله العفو والعافية. تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لما يا رسول الله؟ لما النساء أكثر أهل النار؟ بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة، فقال صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، بكل صغير وكبير، لعن الله كذا، الله يلعن كذا، الله يلعن كذا، أي شيء بيصير معها تلعن مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له أدعو على المشركين، مشركين ومحاربين وعم بقتلوا بالصحابة، قالوا يا رسول الله أدعو الله على المشركين، مش على ابنك، مش على زوجك، مش على خيك، مش على بيك، مش على قريبك، على المشركين. قال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا. لا لا لا، شو إلعن؟ لم أبعث لعانا. طيب أنت يا رسول الله، نحن كمسلمين مؤمنين فيني إلعن أنا على الطالع وعلى النازل؟ قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا الطعان يطعن في الناس ولا الفاحش ولا البذيء. صلى الله عليك يا رسول الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله كان يؤكد على حسن النطق، على اختيار أحسن الكلمات خاصة بالبيت. والأعجب من ذلك يا إخواني في الله إنك ترى إنسان خارج البيت لسانه عسل مع الناس، مع الكبير ومع الصغير ومع الغني ومع الفقير، وبالبيت كيف حاله مع الزوجة، كيف حاله مع الأولاد، صوته لآخر طابق في المبنى، وخارج البيت بكل لين وبكل أدب. وهي كذلك إذا اجتمعت مع يعني رفيقاتها ومع من تعرف من أهلها بلين وأحسن الكلمات، وبالشغل وبالعمل مع زميلها ومع زميلتها بتختار أحسن وألطف الكلمات. ولكنها إذا عادت إلى أهلها، إلى البيت، نسأل الله تعالى العفو والعافية والسلامة. لذلك أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، نبينا صلى الله عليه وسلم يحدث عنه خادمه أنس كما في الصحيح. أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، مش يوم ويومين ولا شهر ولا شهرين، 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته. لما فعلته؟ ليه عملت هيك؟ ولا لشيء لم أفعله، لما لم تفعله؟ إيمان وتسليم وحسن أدب وأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني في الله بس أدخلوا إلى بيته، والحمد لله أن هذا نقل لنا، نقل لنا جمال تلك الأسرة. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة بيده قط، الطعام وضع، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، تركه، مش ذم وبهدل وغضب وكسر وعيط، وإن كرهه تركه. وكان يمدح، أعظم خلق يؤلف بين الأزواج المدح، تمدح عمله وجهده وشغله وفكره، خصوصا بهالأيام شغل ضيق وما في أعمال والمال قليل، هو قاعد عم يتفكر كيف يجيب المال والطعام والشراب للزوجة والأولاد، تمدحه ولو قام بالعمل القليل، وهو يمدحها ولو قامت بالعمل القليل ولو أمام الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يمدح عائشة أمام الناس، فيقول صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويقول عن خديجة رضي الله تعالى عنها عندما غارت أمنا عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا حبها فقال إني رزقت حبها. وعندما سأله عمرو بن العاص كما في الصحيح من أحب الناس إليك، فقال عائشة، فقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من الرجال، قال أبوها، أي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إذن أيها الحبة في الله، لابد من اللين ولا بد من لين الكلام. لذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب، الفظاظة باللسان والغلظة بالقلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذلك الرجل الذي عنده فظاظة في اللسان وغلظة في القلب لا تستطيع امرأة أن تعيش معه، ولا تستطيع ابنت أو ابن أن يعيشوا معه. وكذلك الإمرأة، وهذا خصوصا في النساء. النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. شو يعني يا شيخ تكفرن العشير؟ العشرة من العشير من العشرة، العشرة سنين التي قضاها هذا الرجل معها. إذا أخطأ معها مرة نسيت له كل المحاسن، فقالت: لم تحسن لي في حياتك مرة. هذه مصيبة أن يكفر الإنسان النعمة، وخصوصا ممن أحسن له وأكرمه. لذلك أيها الحبة في الله، في ظل هذه الأيام الصعبة التي نمر بها، ضيق معيشي اقتصادي يخيم على الناس على الأمة، الرجل في البيوت ما تعود أن يجلس في البيت، ضيق في المال وفي الرزق وفي الوارد وفي الطعام والشراب، لابد من اختيار أحسن الأوقات للكلام وأحسن الكلمات للحوار، لأن النفوس ضيقة، والكلمة الهينة اللينة الله جل جلاله يشرح بها الصدور، والكلمة الفظة الله جل جلاله يجعل بها أثرا عجيبا في البيت نحن بغنى عنه. لذلك يا أحبة في الله، ما أنصح به نفسي وإخواني وأخواتي كبارا وصغارا، أباء وأمهات، أزواجا وزوجات، أن نحرص على حسن اختيار الكلمات فيما بيننا، فسنؤاخذ عليها يوم القيامة. فرب كلمة، رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا يرضى الله جل جلاله عنها، ترفعه في الجنات يوم القيامة درجات. ورب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا من غضب الله تغضب الله، تلقي به في النار يوم القيامة 70 خريفا. نسأل الله جل جلاله أن يصلح بيوتنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يرزقنا اللين، وأن يرزقنا حسن الكلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.